أخي الكريم، هذه المادة مكملة للمادة التي قبلها. قضية الخنزير، هل الخنزير أكرمكم الله جلده يطهر بالدباغة أو لا؟ قولان، منهم من قال إنه يطهر بالدباغة، وهذا القول قال به بعض الفقهاء وهو مذهب الظاهرية. القول الثاني إن الخنزير يطهر بالدباغة، وكما قلنا هو مذهب الظاهرية. الأدلة، الذين قالوا بطهورية بعدم طهورية جلد الخنزير استدلوا بقوله تعالى: أو لحم خنزير فإنه رجس. وجه الدلالة: فإنه عائد إلى الخنزير، فإنه أي الخنزير رجس، وإذا كان رجسا فهو نجس، والنجس معنى ذلك أنه نجس العين. وقد قررنا أن نجس العين ليس محلا ليس جلده محلا للطهارة، لأن الشرع حكم بنجاسة عينه بالأصل، وبناء على ذلك فإنه يعتبر جلد الخنزير باقيا على أصله من كونه نجسا. طيب، دليل القول الثاني العموم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرق بين الخنزير ولا بين غيره. ونجيب عن هذا، والذي يظهر الله أعلم هو القول بعدم طهارة جلد الخنزير بالدباغة، وذلك لما يأتي: أولا، لصحة ما ذكروه من دلالة النص على نجاسة الخنزير. ثانيا، أن استدلالهم بعموم قوله عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر، جوابه ما سبق من أن محل هذا العموم إذا لم يكن الحيوان نجس العين، لأن الطهارة إنما تكون فيما يتأتى فيه وصفه بالطهارة لا فيما لا يتأتى وصفه بذلك. ثالثا، أن جلد الخنزير لم تجري العادة بدبغه، أي لم يكن محفوظا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دباغته، فيكون صرف الدباغة الطهورية بالدباغة للمعبود أولى من صرفها لغير المعبود، ولأن الله حرم الخنزير وهذا التحريم عام، وكون النص دالا على الاستثناء دلالته ضعيفة، فنبقى على الأصل العام الموجب لعدم الانتفاع به. توضيح ذلك أن الله تعالى حرم الميتة والخنزير معا، حرم الميتة وحرم الخنزير. فلما جاء الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة امتنعوا من الانتفاع من الميتة عموما، أقرهم على الامتناع استنادا على ماذا؟ على عموم الأدلة، واستثنى لهم دباغ الميتة، فبقي الخنزير على نفس الدلالة أنه لا يجوز الانتفاع، ودلالة أيما واردة فيما هو محل للطهارة كجلد الميتة يختلف بحال الحياة والموت، ولكن جلد الخنزير لا يختلف بحال الحياة والموت، فبقي على الأصل الموجب للتحريم. وبناء على هذا فالذي يترجح والعلم عند الله هو القول بعدم تطهر جلد الخنزير بالدباغة كما هو مذهب الشافعية والحنابلة ومن وافقهم. طيب، المسألة الثامنة. طيب، المسألة الثامنة: ما هي الآثار المترتبة على قولنا بالطهارة والنجاسة؟ هناك آثار تتعلق بباب العبادات، وهناك آثار تتعلق بباب المعاملات. أما ما يتعلق بباب العبادات فمنها ما يتعلق بالوضوء والغسل، فكل وعاء من الجلد إن قلت إن الدباغة تطهره فوضع فيه الماء بعد دبغه فإنه يباح الوضوء والاغتسال منه، وكل إناء وكل جلد حكمت بأنه لا يطهر بالدباغ ودبغ ووضع فيه ماء الوضوء أو ماء الغسل فإنه لا يحل الوضوء منه أو لا يجوز الوضوء منه، بناء على أنه تنجس بقرارة على التفصيل في حد القلتين وتعديل النجاسة فيه، لأن الغالب أنه إذا وضع في القردة تأثر برائحتها، ولذلك إن كانت نجسة فنجسة وإلا فهي طاهرة على ما ذكرناه. طيب، الفائدة الثانية في الصلاة: إذا قلنا بطهارة الجلد جاز لك أن تصلي عليه، وإذا قلنا بنجاسته لم يجد لك أن تصلي عليه. المسألة الثالثة في المعاملات: إذا قلت بطهارة الجلد جاز لك بيعه، وإن قلت بعدم طهارته لم يجز لك بيعه، وبناء على ذلك تستطيع أن تقول إن الجلد جلد يجوز بيعه في حالة ويحرم في بيعه في حالة وهو جلد واحد. ما هو؟ تقول: جلد الميتة إن بيع قبل الدبغ لم يصح البيع قولا واحدا، وإن قيل وإن بيع بعد الدباغة صح عند من يقول إنه يطهر بالدباغة، ولم يصح عند من يقول إنه لا يطهر بالدباغة. وهكذا بقية المسائل المتفرعة على الطهورية والنجاسة في الحكم على العين. وأما الفوائد المستفادة من هذا الحديث أو الحديث التي معنا، فأعظمها وأجلها سماحة الشريعة الإسلامية في التوسعة على الناس، خاصة في تلك الأزمنة التي كانت جلود الأنعام وجلود غير الأنعام مما هو في حكمها كالصيد محتاج إليها، محتاجا إليها، فكان الناس يحتاجونها لأسقيتهم، ويحتاجونها لأحذيتهم، ويحتاجونها لفرشهم، فوسع الشرع عليهم بذلك وأباح لهم أن ينتفعوا، ولكن بشرط يسير وهو تطهير هذه الجلود بالدباغة. فهذا يدل على سماحة الشريعة وكذلك توسعتها على العباد. وفيه أيضا دليل على ما قدمناه من المسائل والفوائد التي منها إفتاء العالم أو بيان العالم الحكم الشرعي على سبيل السؤال، وحث السامع على الاستفهام إذا ظهر منه ما يوجب خلاف الحكم، إلى غير ذلك من الأحكام التي تستفاد من هذه الأحاديث والتي سبق بيان أكثرها، والله تعالى أعلم. طيب، نحب أن نتكلم على أو نتم الكلام على الآداب أو على بعض الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم. وكنا في المجالس الماضية تحدثنا على آداب تتعلق بطالب العلم فيما بينه وبين ربه، وقلنا من أعظمها وأجلها إخلاص العمل لله عز وجل، وكذلك تقوى الله عز وجل التي توجب الورع. وبناء على ذلك فإن خير ما يتحلى به طالب العلم مما يعتبر أثرا لعلمه على نفسه ورعه بالوقوف عند حدود الله عز وجل في علمه. وهذا الورع يظهر في أمور، أولها عدم الجرأة على الله ورسوله بالفتوى فيما لا علم له، وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى هذا الأدب في قوله جل ذكره: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فينبغي لطالب العلم أن يتحلى بهذا الزمام الذي يمنعه من الجرأة على الله ورسوله. وما تحلى إنسان في مسألة من مسائل العلم بالورع فتكلم فيها عن علم وسكت عما لا يعلمه فيها إلا ورثه الله علم ما لم يعلم. ولذلك قال بعض الفضلاء: من سكت عن علم ما لا يدريه أورثه الله علم ما لا يدريه. يعني إذا تورع عن شيء لا يدريه ولا يعلمه خوفا من الله عز وجل أورثه الله علم ذلك الشيء الذي تورع عنه. وأذكر بعض العلماء والمشائخ الفضلاء رحمة الله عليهم أنه قال: والله ما تورعت في مسألة إلا فتح الله علي فيها. وقال إن بعض المسائل لا أنتهي من قولي الله أعلم إلا ألهمني الله جوابه أو فتح علي بدليل فيه حل لمعضلة تلك المسألة. والقول على الله عز وجل يعتبر من الخطر بمكان، وينبغي لطالب العلم دائما أن يوصى بذلك، أن يوصى بالخوف من أن يقول على الله ما لا علم له، وهذا يعني دحض مكان يوجب الزلل. ومن زلقت قدماه فقال على الله بدون علم غلت عنقه بين يدي الله، نسأل الله السلامة والعافية، وحمل إثم ذلك الكلام وإثم ما نشأ عن تلك الفتوى وذلك الحكم الذي أفتى به دون علم. فلو أن إنسانا أفتى في مسألة لا يعلمها فقال بحلها أو بحرمتها واغتر به غيره فإنه يحمل والعياذ بالله آثاما ولو كان على صواب. يقول العلماء: ولو كان على صواب، يعني مثلا جاء إلى مسألة لا يعرفها فقال لا يجوز، وفي الحقيقة فعلا أنه لا يجوز ذلك الشيء، لكنه خبط خبط عشواء فقالها حياء من الناس وخجلا من الناس، فإنه والعياذ بالله يعتبر مرتكبا للكبيرة متوعدا بالعقوبة. وهذا قرره العز بن عبد السلام رحمه الله في قواعد الأحكام حينما ذكر فاعل الكبيرة إذا كان خالي إذا وجد فيه القصد وانتفى فيه الفعل. ومن أمثلته من يأتي إلى امرأة يظنها أجنبية فيزني بها ظانا أنها أجنبية فإنه يأثم من جهة القصد وتترتب العقوبة على قصده منفكة عن فعله فيسقط الحد لإباحة المحل ويجب الإثم لمخالفة القصد. وهي مسألة قررها الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات في كتاب المقاصد. المقصود أن من أفتى ولو أنه أصاب فإنه والعياذ بالله موعود بهذا الوعيد. والجرأة على الله عز وجل لها أسباب، من أعظمها والعياذ بالله إعظام الناس وإجلالهم فوق إجلال الله وإعظامه. فلا يقدم على الفتوى في المسائل الشرعية إنسان إلا وهو يعظم الناس ويخافهم ويهابهم والعياذ بالله أشد من هيبته لله وأشد من خوفه من الله عز وجل. وهذا أمر من الخطورة بمكان، يدل على ضعف الإيمان ويدل على خذلان الله للعبد. فإن من دلائل خذلان الله للعبد أن تجده يخاف الناس أشد من خوفه من الله عز وجل. فلذلك ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يسلم من هذا الخلق المذموم الذي قال تعالى عنه ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، من بمعنى لا أي ولا أظلم ممن افترى على الله كذبا، إذا أراد أن يسلمه الله من هذا البلاء ينبغي عليه أن يعظم الله عز وجل وأن يتعرف على الله بأسمائه وصفاته حتى يكون عنده خوف يحجزه ويمنعه من القول على الله بدون علم. وتظهر مسائل القول على الله بدون علم في مسائل غريبة اشتهرت في هذه الأزمنة الأخيرة، من أعظمها وأدلها أن بعض طلاب العلم يقول في مسائل شرعية، يسأل عن مسائل شرعية وتكون معلوماته في الفقه والأحكام ضحلة أو معلوماته في العقيدة ضحلة، فيأتي ويقول ما في هذا الشيء بأس أو لا أرى في هذا الأمر بأسا أو ما أرى في هذا الأمر حرمة. فمثل هذا الإفتاء وإن كان في ظاهره أنه فيه نوع من الورع لكنه ورع كاذب، لأن الإنسان لا يحق له أن يقول مثل هذا القول إلا إذا كان قد سدر أصل المسائل فعرف من خلال نظره واجتهاده بعد أن مثلا سئل عن مسألة في النكاح في جزئية معينة من النكاح، فإن هذه المسألة إذا كان ما سبر أدلتها ولا ألم بنصوصها ليس من حقه أن يقول ما أرى بهذا بأسا لأنه جاهل، وإلا جاز بكل جاهل أن يقول ما أرى بهذا بأسا. فحلت الفتوى بالإباحة واستبيحت محارم الله بمثل هذه الفتوى. فمثل هذا الذي لم يدرس الأدلة ضابطه أن يقول الله أعلم. ولذلك كل مسألة ما ضبط أدلتها حرام عليك أن تتكلم فيها، ومثلك يجب عليه أن يقول الله أعلم. فلتترك النقاشات والأخ والحوارات والمسائل التي تقع بينك وبين إنسان ما عنده معلومات، تعرف أنه ما عنده معلومات، إذا عرفت أن العلم علمت أن الذي أمامك ليس عنده معلومات في المسألة أو لم يحط بالمسألة ما يحل لك أن تبعث على القول في المسألة فيأتي ويفتيك برأيه. فهذا من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها، لا يحل بحث أو القول في مسألة لم يحط الإنسان بنصوصها أو لم يلم بأصولها. وبناء على ذلك كل مسألة لم تلم بأصولها أو لم تعرف قول السلف والعلماء فيها الجواب فيها الله أعلم. ولو سئلت أمام الناس كلهم فينبغي أن يكون عندك خوفك من الله أشد من خوفك من الناس وحياءك من الله أن ينظر إليه، تجترئ على مسائل وحدوده أشد من حيائك من الناس أن تقول أمامهم الله أعلم أو تخجل أن تقول الله أعلم. والله لو كان الإنسان عنده إيمان لكانت كلمة الله أعلم ألب على لسانه من أن يفتي في المسألة. والله إن بعض طلاب العلم يطرح إذا سئل عن مسألة لا يعلمها أمام الناس حتى يقول الله أعلم. لماذا؟ لأنها تدل على إيمان، إيمان بالله عز وجل، ولولا أنه يؤمن بالله ما قال الله أعلم، وتدل على إجلاله الله وإعظام الله أكثر من إعظامه عن الناس. والأمر الثالث أنها تدل على توفيق الله عز وجل، والأمر الرابع أنها مدرسة لطلاب العلم. ولذلك كان بعض السلف رحمهم الله يكثر في مجلسهم من قوله الله أعلم حتى أثر عن بعضهم أنه يتعمد قول الله أعلم فيما يعلمه. ولما سئل عن ذلك قال إن الفتوى لا تلزمني لوجود غيري يفتي، ولكني أريد أن أؤدب طلاب العلم أو كلام نحو هذا. يعني يقصد من قول الله أعلم أن يسمعوا طلابه فيعتادون هذه الكلمة، فيكون من السهل عليهم أن يقولوا لا أعلم أو لا علم عندي في هذه المسألة. ولذلك قال ابن مسعود من هذا الذي يفتي الناس في كل ما سألوه أمجنون هو؟ وقال من لا يعرف من لا يدري الله أعلم فقد أنفذت مقاتله، يعني من لا يقول الله أعلم فيما لا علم له فقد أنفذت مقاتله، نسأل الله السلامة والعافية. فلا بد طالب العلم أن يتحلى بهذا. وقد يقع طالب العلم في القول على الله بدون علم من حيث لا يشعر، ومن أشهر هذا ما ذكرناه من النقاشات التي تقع بين طلاب العلم عن حسن نية، ولا شك أن كثير منهم إن شاء الله أنهم يريدون الخير، ولكن الشيطان خبيث يأتي طالب العلم من حيث لا يشعر، فيأتي مثلا طالب علم أقل منه معلومات أو أقل منه درجة فيبحث في مسألة أو يثير بينه وبينه مسألة، فتأخذ يعني نفسها أو يأخذ الشيطان بالعزة فيقول كيف أنا لا أتكلم في هذه المسألة وأصغر مني يتكلم فيها. فلذلك أنا أرى أنه لا يجوز للإنسان أن يبحث أو يناقش مسألة لا علم له بها إلا في حالة، وهي أن يستشكل مع العلماء، وهذا سنتكلم عليه إن شاء الله في أدب الحوار مع العالم أو أدب الحوار وكذلك أدب الحوار مع طالب العلم. ما الذي ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يحاور العالم؟ وبناء على ذلك نخلص من أدب الورع إلى أنه لا ينبغي ادعاء العلم، وننبه على أن بعض طلاب العلم قد يدعي العلم من حيث يشعر أو لا يشعر، وادعاء العلم يعتبره العلماء يعتبرونها جريمة لأنها تزوير وغش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا. فإذا كان هذا في أمور الدنيا فكيف بأمور الدين؟ ويكون هذا الادعاء بأن يأتي إنسان مثلا في مجلس علم ويسأل العالم، يكون مثلا لا علم له بالمسألة، فيورد السؤال على سبيل المناقشة أو يورد السؤال على سبيل التشكيك، يقول ما أعرف هذا يا شيخ أو ما عرفنا هذا من كلام العلماء. وهذا الحقيقة يشتكي منه كثير من العلماء خاصة في هذا الزمان، يشتكون من قضية عدم التفريق بين السؤال وبين النقاش. طالب العلم يكون جاهل ولا علم عنده بالمسألة ويأتي يشكك في معلومات من يعلمه، وهذا والله خطر. ولذلك نجد كثير من الدروس والمجالس العلمية ما يخرج منها بنتيجة، وقد تقع فيها إشكالات بسبب هذا النوع من الطلاب، يأتون دائما يقفون لبعض المشايخ والمعلمين يثيرون بعض القضايا والله يعلم أنهم لا يستفيدون من الكلام الذي يذكر، تجد كلام علمي صحيح دقيق ما منهم واحد يحفظ الكلام الذي قال له، وتجد يجلس المحاضرة كاملة قرابة الساعة مليئة بالدرر والفوائد، وتأتي مسألة تستغرق 10 دقائق، لو أن الشيخ قال له أعد لي ما قلت في هذا المجلس ما حفظ منه شيئا البتة، كأنه جالس والعياذ بالله فقط من أجل النقد. ولذلك قالوا من جاء ناقدا رجع فاقدا، نسأل الله السلامة والعافية. والغالب في مثل هذا النوع الذي يدعي العلم، وقلنا وهو ثمرة عدم الورع، أن تجده والعياذ بالله لا يبارك له في العلم، والله قل أن يبارك له في العلم، بل الغالب أن يسخر الله له الطلاب مثله، نسأل الله السلامة والعافية. فالحذر من مثل هذه الآفات والحذر منها. طالب العلم ينبغي من أهم سمات الذلة للعلم، فإذا كان ما يعرف المسألة ويريد أن يسأل ما يأتي يقول لا أدري يا شيخ ما أدري هذه المسألة أو لا أعرف هذه المسألة عند علماء، لا، يقول يا شيخ هذه المسألة لا علم لي بدليلها، هل ممكن أن تفيدني بدليلها؟ هذه المسألة لا علم لي بها من قبل، حبذا لو تشرح لي، أو يقول ما فهمت هذه المسألة أو ما فهمت وجه دلالة، والله شرف لطالب العلم. ولذلك لا علم مع التكبر، الإنسان الذي يريد العلم لا بد أن يذل العلم، والاستكبار عن أن يظهر الإنسان ذلة للعالم هذا مما لا ينبغي، فإن الذلة للعالم الشرعية التي هي في الحدود الشرعية في الأسئلة والمناقشات ذلة لله، لأن هذا العالم له فضل وحق عليك وعى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو عليك حق فينبغي أن يجل هذا الحق فيفرق بين النقد وبين الاستشكال. المقصود أنه ينبغي أن لا يدعى العلم، وأن يحذر طالب العلم من هذه الآفة. والقلوب محل نظر الرحمن، والله اختار من جسمك مضغة على قدر الطعام، على قدر ما تنبغ من الطعام، ينظر إليك فيها إن دخل هذا القلب أي مجلس من مجالس العلم حاول ألا ينظر الله إليك فيه وأنت تضع نفسك في غير موضعها. لا تجلس في مجلس علم إلا وأنت ترى نفسك من أحقر الناس يضعك الله أعلى الناس. قال بعض السلف: والله ما دخلت مجلسا أرى نفسي أحقر القوم إلا وضعني الله أعلى، ولا دخلت مجلسا أرى نفسي أعلى القوم إلا وضعني الله أدناهم. فلذلك ينبغي للإنسان تواضع، تواضع للعلم. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: زللت طالبا وعجزت مطلوبا. ابن عباس لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح الله عليه، قال: الله بفقه بالدين وعلمه التأويل. فلو كان ابن عباس تكبر حاشا فكان يقول: خلاص دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مضمونة، فلا حاجة لي أن أطلب العلم عند أحد. ومع ذلك كان ينام على عتبة زيد بن ثابت رضي الله عنه. وإذا قام زيد بن ثابت إلى دابة أخذ ابن عباس بالدابة، كما يقول: ذللت طالبا. وهذه الذلة ترضي الله عز وجل. وكيف ترفع درجات أهل العلم؟ ترفع بالذلة لهذا الكتاب، للكتاب والسنة. فالمقصود أن نتوسع في هذا الأدب، نتوسع في هذه المسائل، لأن عظمت بها البلوى. والله إن بعض العلماء امتنع من تدريس طلاب العلم بسبب الآفات، وهذا أمر قد يخفى على بعض طلاب العلم. يلوم كثير من العلماء يقولون: ما يدرسوننا وما يجلسون. فلما نقول لبعض المشايخ يقول: أين طلاب العلم؟ يقول: نأتي بالعلم ونضعه فنجد الشخص يشكك. كان السلف رحمهم الله كما أدرك بعض القصص إذا أصاب الفائدة بات فرح جذلان، منهم من يبيت يدعو لشيخه على هذه الفائدة. ويقول أبو عبيد أنه كان يتحمل الأسفار والمشاق يضنى من أول النهار إلى آخر النهار، يقول: فأجد الكلمة من العلم فأبيت بها فرحا جذلا، يعني كل التعب الذي أجده يذهب بالفرح الذي أجده من تلك الكلمة. فكيف إذا جلس الإنسان فسمع الآيات وسمع الأحاديث؟ ولذلك لماذا تقسو القلوب ويجد الإنسان لا، العلم سبحان الله عظيم طريق الخشية، طريق الأنس بالله، طريق انشراح الصدر. والله إذا ما انشرحت الصدور في مجالس العلم ما أدري بأي شيء تنشرح. فلماذا لا نجد هذا الانشراح؟ ولماذا لا نجد الطمأنينة في مجالس العلم؟ سبب هذه الآفات. أضعنا حقوق الغير فأضع الله عز وجل، فلم يبال الله عز وجل بنا ولم يعطينا ثمرة هذا العلم وروحانية هذا العلم. ولذلك جرب سبحان الله عظيم، لا تأتي مجلس علم وأنت متواضع وتريد الفائدة وهدفك الفائدة إلا انشرح صدرك للعلم، وخرجت من هذا المجلس سبحان الله عظيم بانشراح وطمأنينة وفائدة. وما جلست مجلس وأنت تريد تناقش وتبرز شخصيتك أو تبرز نفسك إلا خرجت وأنت أقصى ما تكون قلبا. وكذلك أيضا حتى الإيمان الذي تجده أن تجلس في حلقة العلم قد تخرج بضده، لأنك قد تتهم الشيخ بأنه مخطئ، وقد تسيء الأدب في النقاش، وتحصل من الآفات والأمور والسيئات ما لا تحمد عقباه. الله الله في هذا الأدب. أن يتعلم طالب العلم الورع فلا يتكلم في المسائل الشرعية إلا علم عن علم، ولا يدعي العلم، لا يدعي في مجالس العلماء، ولا يدعي في مناقشته، ولا يدعي أيضا في تعليمه للناس. ونسأل الله. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه بقي به متسع فنكمله بهذه المادة.